الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة في هذه الليلة الطاهرة من هذا الشهر الطاهر في هذا الوقت الطاهر، وقت السحر في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم، شهر الصيام والقرآن والزكاة والصدقات والعمل الصالح، حيث نلتقيكم لقاءنا الإيماني الطيب المبارك في مثل هذا الوقت، لننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، انقضت العشر الأوائل، عشر الرحمة، وكادت العشر الثواني تنتصف، عشر المغفرة، أيام الطيبات المباركات لشهر رمضان تتفلت من بين أيدينا، فإياك إياك أخ الإسلام أن تضيع هذه الأيام وأن تضيع هذا الشهر، فمن يعلم إن كان الشهر سيزورنا مرة أخرى أم لا. إخوة الإيمان والإسلام، في أيام المغفرة تلك نتوجه إلى الله تبارك وتعالى نسأله العفو والعافية والنجاة من كل بلية، وأن يوفقنا لصلاة وصيام وقيام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه هو الغفور الرحيم، هو القريب مجيب الدعاء. إخوة الإيمان والإسلام، شهر رمضان هو شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الشهر الذي يقول فيه القرآن للحق تبارك وتعالى: إي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: إي ربي منعته الطعام في النهار فشفعني فيه، فيشفعان الصيام والقرآن. ونحن في شهر القرآن، ونبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بخير الكلم، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من بداية سورة الحجرات يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

يا أيها الذين آمنوا

إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وأسفله لمغدق وما هو بقول البشر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الحجرات ونهاية بالآية 13 منها، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. وما زلنا معكم وإياكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا البث الحي المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة. في هذا الوقت الطيب المبارك نطوي فيه يوما من أيام الشهر الكريم ونستقبل يوما آخر، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيام ليله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام تتفلت الأيام الطيبة أيام الخير وتمر مر السحاب في غفلة من الغافلين وعلى سهو من الساهين وعلى غير إرادة من المؤمنين التقاه. هذه الأيام الطيبات المباركات التي فيها من الخير الكثير، فيها صوم هو جنة وفيها صوم هو صحة، صوموا تصحوا، وفيها أدب وأخلاق، وفيها تهذيب للمسلم، وفيها أجر مضاعف. العمل الخير فيها إخوة الإيمان والإسلام يضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فيها من البركة الكثير، فيها أبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة، وفيها الشياطين مصفدة، فيها جزاء وعطاء، فيها روح وريحان. نشتم منها رائحة الجنة ونشتم فيها صلح الصالحين وتوبة التائبين وإياب الأوابين. فيها كثير من المعاملات الطيبة. هذه الأيام إخوة الإيمان والإسلام كان بالأمس القريب بيننا وبين ظهرانين من تمنوا أن يحيوها وما أمهلهم القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وهم بين اللحود. كانوا يسكنون معنا الدور والآن يسكنون القبور، فاللهم ارحمهم برحمة واسعة من عندك واقبلهم في جنانك واكتب لهم الخير كما تمنوه وكما أرادوه. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا إلى ساحة الدعاء. الدعاء هو مخ العبادة وهو إقرار بالعبودية وهو ثقة بوعد الله تبارك وتعالى. فما أجمل أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى نرجوه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونتقرب إليه بعبادة الدعاء. فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية حتى يؤذن بميلاد يوم جديد يقدمه المبتهل الشيخ عمر فرحان. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وارحم أمواتنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا هلال الصوم نادانا نراجع كل ما كان رمضان شهر القيام شهر شهر الصيام هلال الصوم نادانا نراجع كل ما كان هلال الصوم نادانا وأشقانا فننظر ما جنيناه وأتعبنا وأشقانا ونعرف قدر خالقنا ونعرف قدر خالقنا وننسى هم دنيانا هلال الصوم نادى نراجع كل ما كان فننظر ما جنيناه وأتعبنا وأشقانا ونعرف قدر خالقنا ونعرف

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله الله حقا وصدقا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد وأذن بصوب يوم جديد رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ عمر فرحان من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. قام الإخوة الحاضرون هنا من فورهم لأداء ركعتي السنة إيمانا وامتثالا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ساحة المسجد الحسيني تكتظ بجموع من المصلين الذين أتوا من كل مكان ليقفوا بين يدي الحق تبارك وتعالى مكبرين مستغفرين منيبين تعلو وجوههم أمارات الإيمان والتقوى يدعون ربهم وهو قريب منهم امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ونحن إخوة الإيمان والإسلام نعيش هذه اللحظات الطيبات لحظات مولد يوم جديد وصيام يوم جديد من أيام الله المباركة. نتذكر أن للصوم فضائل وفضائل الصوم كثيرة نعددها بين لحظة وأخرى لكننا لا نحصيها. ف

منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام وشفع فينا القيام وشفع فينا نبيك المختار واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها يا رحمن اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل اللهم سائر عباداتنا اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان ومن عتقاء ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظ مصرنا واجعلها سخاء رخاء أمنا وإيمانا سلما وإسلاما واحفظ جيشها واحفظ شعبها واحفظ أمنها وبارك في رزقها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين وصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الصبح في جماعة نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا الشيخ عمر فرحان، وأمن في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث، حتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر. لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية، وكنت معكم من أسرة المذيعين متحدثا عبد الله حامد. الآن الميكروفون يعود أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.